في طهر جمعت فيه. إيه؟ لأنها غير مستقبل العدة. كله في حديث ابن عمر هذا. فالعلة واحدة. السؤال كان أنه شخص يأتي الساعة 12 في الليل ويذهب بالفجر، يعني يجلس في منى من 12 في الليل إلى صلاة الفجر، باقي النهار كلها يمضيها خارج منى. فقال له الشيخ أنه لا يجوز الخروج من منى إلا لحاجة. هذا طيب جدا، لأنه ما وافق ما في نفسي، هو كان في نفسي هذا الحمد لله. لكن يقول اليوم الأخير لا يجوز الخروج إلا عند المغيب. متى اليوم يعني؟ ايه هو اليوم الأخير يعني هذا ما بجوز نخرج؟ كيف يقول إلا ترمون وتجلسون إلى المغرب ثم تخرجون؟ مين قال؟ بعض الإخوة يبدو فهم الرواية الأولى فهما خاطئا. الله يسامحك.